قال عيسى عليه السلام: يا رب، ما قلت لهم إلا ما أوحيته إلي وأمرتني بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة، وكنت على ما يفعلونه وأنا بين أظهرهم شاهدا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم. فلما وفيتني أجلي على الأرض ورفعتني إلى السماء حيا، كنت أنت المطلع على سرائرهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء،